هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم، وذلك لقوة الخلاف بينهم، يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة فإن الله سريع الحساب. وهنا نقول لسامي، لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفعل؟ جملة الجواب بالفعل كيف؟ لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفعل؟ قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنيين، المعنى الأول يا الرحمن مثل العمل، والثاني الثاني جزء. هات مثالا للمهند لإطلاقه على العمل. نعم، مثال إطلاق على الجزاء. هداية الله. نعم، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب، الإسلام معناه هنا إن الدين عند الله الإسلام. ظاهرا وباطن، الاسلام له ظاهرا

الشر وبالفساد، فهذا ولد رجل نعرف ضعفه لا يستحق، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد. هذا أول نتناقش معه، نتناقش معه حتى نصل إلى الغاية المقصودة للجميع، لأن نعلم أنها رجل حسن النية، وإذا كان رجل حسن النية فسأرجع الحق، ولا بد أن يتخذ بعضنا بعضا خصما، فهذا لا شك أنه يضع كل جانبين الراد والمردود عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. وارتدى ثم عاد الى ضلاله فاعد، لان بعض الناس اذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامه والالتزام ربما يحيد العلم الله. على كل حال اذا انقطعت فالاصل اذا كان اذا عرفت انه قبل منك فالاصل انه سيبقى على قبول، لكن اذا علمت فيما بعد انه حرق عليك. نعم شيخ ورقة من أوفر مر على نصرانية وكان مين إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم. نعم فكيف كان لا مهم قائم، العرب أخلفوه غيروا فيه لما ظهر عمرو بن لحية الخزاعي نصب الأسماء لله وسير السواد، فصار الناس يتبعونه، وتعرف ان الانسان اذا ضل والعياذ بالله في شيء صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء اخر. نعم كفر بها ضد اقر بها بدأ أقر به، يعني ما هي معنى السفر بكل حال، بل تضمنت معنى زائد عن السفر، فالشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ، فإن مجرد السفر دون الكفر بالشيء، الكفر بالشيء يقتضي جحده والمدافع عن عقيدة الله التي هي الكفر. نعم يعني ممكن أن أقول جحد به. أما الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة العرب أن يجتمع فيها ديناً، أما غير جزيرة العرب فما زالت موجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين، لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم في الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها ديناً، ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم، ولكن لا يمنعون ذوي الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوا. نعم أين يا عمال ولهذا قل للمسلمين أولوا الكتاب ولو مين أسلمتم